ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

يا ربي عبدك راجيا منك الرضا، فالذكر كنزي، فالذكر كنزي والمدائح مالي. يا رب صل على الحبيب، يا يا رب صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب المجتبى، يا رب صل على الحبيب المصطفى. قد نلت من قوت القلوب منالي، يا رب يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها، يا يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها، واجعل امانا في البلاد يسول. يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها، واجعل امانا في البلاد يسود. يا رب يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب محمد. فأنا يا رب صل على الحبيب المجتبى، يا رب صل على الحبيب المصطفى. فأنا محمد يا مصطفى، يا مصطفى ماذا يقول لساني في مدحك وبحضرة القرآن؟ يا مصطفى، يا مصطفى ماذا يقول لساني في مدحكم وبحضرة القرآن بالحب والأشواق بالحب والأشواق جئتك مادعا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا كوكب الإيمان بالحب والأشواق بالحب والأشواق جئتك مادحا يا سيدي يا سيدي يا منبر الإيمان يا سيدي يا شعلة الإيمان يا سيدي يا سيدي يا كوكب الإيمان يا ناس يا ناس قوموا بالصلاة وسلموا يا ناس قوموا بالصلاة وسلموا والحب للمختار يا ناس قوموا بالصلاة وسلموا كي تربحوا بمحبة العدنان والريح والريح تعصف والشتاء يهزني والحب للمختار والحب للمختار قوموا إلى المحراب قوموا إلى المحراب في غسق الدجى وتوضأوا قوموا إلى المحراب قوموا إلى المحراب في غسق الدجى وتوضأوا وتوضأوا قوموا إلى الرحمن رغم البرودة والشتاء رغم البرودة والشتاء فسارعوا لصلاة فجر فالغذاء أحياني اعصي الهوى حتى ترى نور السماء اعصي الهوى حتى ترى نور السماء اعصي الهوى اعصي الهوى حتى ترى نور السماء اعصي الهوى حتى ترى نور السماء لا تخدعن بحيلة الشيطان رب مبتهل أتاك يا رب يا رب يا رب مبتهل أتاك ودمعه يا رب مبتهل أتاك ودمعه يجري على درب الهدى الربات فإذا سمعت الله أكبر حركت قلبي الشهادة في خطى الأذان إني وجدت بحب طه ضلتي فالمصطفى فالمجتبى فالمصطفى فالمصطفى فالمجتبى فالمصطفى أولى بني الإنسان يا رب صل على الحبيب المجتبى إن الرسول منارة الأكوان الصلاة والسلام عليك قد سقينا الهدى من يديك الصلاة والسلام عليك كل فضل قد أتانا لديك فشفائي ودوائي حبيبي الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير